السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا، الضمير يعود على أهل القرى في الآية السابقة والتي قبلها: أفأمن أهل القرى، أفأمن أهل القرى، فالضمير يعود عليهم أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. الأمن وسعة العيش كما حصل لأهل هذه القرى المهددة إذا ضعف الإيمان فإنهم يتمادون، يعصون الله جل وعلا ويتمادون في عصيانهم، فيأمنون من مكر الله فيأتيهم العذاب بياتا وهم نائمون، نسأل الله العافية. أفأمنوا مكر الله، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. في هذه الآيات التحذير والتخويف والتشديد من الأمن من مكر الله الذي يبعث على عصيانه وترك أوامره وفعل ما حرم الله عليهم. ثم قال: أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله. أسبغ عليهم النعم وبسط عليهم الأمن، فهم يأكلون ويشربون ويبيتون ويلعبون مع إغداق النعم عليهم، والله يزيدهم في النعم، وهم يظنون أن زيادة هذه النعم عن رضا، ولكنه استدراج كما جاء في الآثار إن إذا أغدق الله النعم على قوم وهم في غيهم وضلالهم يزدادون، إذا أعطى الله عبده ما يحب وازداد في غيه وضلاله فإنه استدراج ومكر من الله جل وعلا. فإذا أمن من مكر الله وهو يوالي عليه النعم من الأكل ورغد العيش والشرب والصحة والأمن، الإنسان يكون وجه الخائف عليه أن يؤدي شكر هذه النعم، وإلا عما قليل ستسلب. النعم إذا لم تشكر وكفرت فإنها تسلب، وشواهد الأحوال والسنن الإلهية ماضية من بداية الخلق إلى يومنا هذا. الأمم التي طغت وتجبرت أملى الله لها ثم لم يهملها، بل أخذها أخذ عزيز مقتدر. ذكرنا في مناسبات كثيرة ما ذكره المعافى ابن عمران في كتابه الجليس الصالح عن الحسن البصري أنه قال: أغدق الله النعم على قوم فطغوا حتى استنجوا بالخبز، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى أكلوا العذرة. صلى الله العافية. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والداعي والدافع إلى كفر النعم هو الأمن من مكر الله، ولذا عد الأمر الأمن من مكر الله من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، لأن الشخص مع أمنه من مكر الله، ما الذي يدعوه ويحدوه إلى العمل بما أمر الله به، وما الذي يمنعه ويردعه عن ترك ما نهى الله عنه، بل قد يجره ذلك إلى الكفر إذا أمن من مكر الله، قد يجره ذلك إلى الكفر. وهذا الوصف والأمن من مكر الله من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، وهو مناف لكمال التوحيد الواجب، لأنه في الغالب تأثيره في القلب على طاعة الله وعلى الإخلاص له ظاهر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وخسارتهم عاجلة في الدنيا قبل الآخرة، وعقوبتهم معجلة، لأنه قد يأتيهم العذاب بياتا وهم نائمون، أو يأتيهم العذاب ضحى وهم يلعبون. والله جل وعلا يملي للظالم ويمهل له ويستدرجه ويغدق عليه، وقد يفتن به بعض المسلمين، لأنهم يقولون: لو كان ما يفعله فلان كذا ما زادت عليه النعم. وقبل عقود طاغية من الطغاة ازداد في طغيانه وغيه وضلاله وظلمه، وشأنه في نظر الناس يرتفع. فجاء شخص إلى شيخ من الشيوخ العباد الذي نحسبه والله حسيبه على خير عظيم من العلم والعمل، فقال له: أنت تدعو على فلان لظلمه في كل درس، وحضرت أناس في مجلس يقولون: المسكين فلان يدعو على الرئيس الفلاني وشأنه في ارتفاع. قال: أنت سمعته أو نقل لك؟ قال: والله سمعته بأذني. قال: ابسط يدك، اليوم الخميس ثم الجمعة ثم السبت ثم الأحد ثم الاثنين، والله ما تغيب شمس الاثنين وهو على قيد الحياة. وقد حصل، مات فجأة يوم الاثنين وهو في زيارة رسمية لبلد ثاني. يقابل الأمن من مكر الله القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، فهذا تمادى في طرف وهذا قابله في الطرف الآخر، فهذا ألغى الخوف وذاك ألغى الرجاء، وكلاهما من العبادات القلبية الواجبة التي لا يستقيم بها حال المسلم إلا بهما معا. هذا يقنط من رحمة الله، ثم قد ينتحر ييأس من روح الله ويقول أنه فعل وفعل من المعاصي ما لا يمكن مغفرته. وتأتي الأسئلة كثيرا عمن فعل الجرائم وآذى وتعدى ضرره وكذا، هل له من توبة؟ والذي قتل 99 نفسا يسأل هل له توبة ولا لا؟ فجاء إلى عابد قال له 99 نفس ما يمكن، فكمل به 100. ثم سأل عالما فقال ومن يحول دونك ودون التوبة؟ والله جل وعلا فتح الأبواب، أبواب الرحمة أمام عباده. إذا كان الشرك والقتل والزنا من تاب، تاب الله عليه، وإضافة إلى ذلك تبدل سيئاتهم حسنات، وأي رحمة أوسع من هذه؟ رحمة أرحم الراحمين، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. المسألة قبل توبة بس، هذه الجرائم وهذه المنكرات تبدل حسنات، فما الداعي وما الحامل إلى القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله مع وجود هذا الباب المفتوح اللي هو باب التوبة وهو مفتوح إلى قرب الساعة إلى أن تطلع الشمس من مغربها؟ فإذا تاب الإنسان توبة نصوحا بشروطها المعروفة عند أهل العلم وأخلص في توبته، ما الذي يحول أو يمنع رحمة الله من أن تصل إليه؟ الخوف والرجاء، الخوف الذي إذا زاد ولم يكن معه رجاء أدى إلى القنوط من رحمة الله، والرجاء الذي إذا زاد ولم يكن معه خوف أدى إلى الأمن من مكر الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن يعيش المسلم حياته خائفا من الله راجيا له بين الخوف والرجاء، ويكون كما يقول أهل العلم كجناحي الطائر. الطائر ما يطير بجناح واحد، يطير بالجناحين. والمسلم ما يعيش حياة صحيحة سليمة بدون الخوف والرجاء. والخوف والرجاء معروف أنهما من أنواع العبادة القلبية المفروضة على المسلمين، فلا يزيد أحدهما على الآخر. وبعض أهل العلم يقول ينبغي أن يكون الإنسان في حال صحته مغلبا لجانب الخوف، مغلب ليرتدع عن المنكرات ويفعل الطاعات في حال الصحة والأمن. ومنهم من يقول العاصي عليه أن يغلب جانب الخوف، والمستقيم الملتزم لأوامر الله والمجتنب لنواهيه المستقيم على دين الله هذا يكون الخوف والرجاء في حقه سواء. وفي حال المرض يقرر أهل العلم أن يغلب جانب الرجاء. لماذا؟ نعم، ليحسن ظنه بالله، ليحسن ظنه بالله فيحب لقاءه، فيحب لقاءه. المسلم في حياته عليه أن يحب لقاء الله، لكن قد أو محقق أنه يكره الموت كما قد جاء في الحديث الصحيح، يكره الموت. بعضهم يكرهه لانقطاعه عن أمور دنياه وملاذ حياته ومعاشرة أحبابه وأقاربه، وبعضهم يكره الموت على هذه الحالة التي هو عليها ولو كان محسنا، لأنه يرغب في المزيد مما يقربه إلى الله. فهذا لا شك أنه على خير، لكن الأصل أن المسلم يحب لقاء الله، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل عن الكبائر قال الشرك بالله، لا شك أنه أكبر الكبائر الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واليأس من روح الله. إن هذا إذا يأس من روح الله قال لماذا أعمل، وقنط من رحمة الله ولا بدون جدوى ليش أعمل، فيحمله ذلك على الانفلات والتمتع بارتكاب المحرمات على حد زعمه، لأنه ما في فائدة العمل، ما في فائدة، يائس وقانط من رحمة الله. والأمن من مكر الله، وإذا أمن من مكر الله تبادى في غيه وطغيانه ونسي أن الله قد يستدرجه ويملي له ويهمله ويمهله ولا يهمله، فإذا أخذه لم يفلته. والأمن من مكر الله، وهذا الحديث عند البزار والطبراني وحسنه جمع من أهل العلم والهيثمي في المجمع وثق رجاله. نعم. هل مجرد المعصية الاستمرار في المعصية هو أمن من مكر الله؟ قد تكون فيها دلالة، وقد يكون وجود الخوف مع وجود المعصية، لكن الأمن من مكر الله يحمل على المعاصي بلا شك. هل هو درجات؟ بلا شك، تفاوت الناس فيه تفاوت عظيم، تفاوت الناس فيه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، وهو بمعنى الحديث السابق. الحديث السابق سئل عن الكبائر، وفي الثاني قال أكبر الكبائر، سئل عن الكبائر قال الشرك بالله. السؤال معاد في الجواب، فإن كأنه قال الكبائر الشرك بالله، وهذا أسلوب حصر، تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، لكنه حصر إضافي لا حصر حقيقي لوجود كبائر منصوص عليها غير ما ذكر، كأنه قال الكبائر الشرك بالله، وتعريف جزئي الجملة يدل على الحصر عند أهل العلم. فإذا قلت الشاعر حسان مثلا كأنك تقول لا يوجد غيره، لكن هل حصر حقيقي ما يوجد غيره؟ لا، يوجد شعراء كثر، لكنك حصرت الشعر فيه مبالغة منك في مقدرته الفائقة على الشعر، وأنه متفوق على غيره حتى كأن غيره غير موجودين. وفي حديث ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وهذا لا شك فيه، والأمن من مكر الله لما يؤدي إليه، وكذلك القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. عطف اليأس على القنوط يدل على المغايرة، هما في الحقيقة متقاربان، لكن ما الفرق بينهما الذي دلت عليه المغايرة الناشئة عن العطف؟ أعد. شلون؟ خشيه وقوعه او زواله. وقوع ايش؟ مصيبه. ها؟ يقلط الله يوجه الله عز وجل من هذا الامر. ايه. او يقلط بعد ما اصيب ان يقلط الله عز وجل من هذا الامر. القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. ما الفرق بينهما؟ لأن العطف يقتضي المغايرة. القنوط واليأس معناهما متقارب. نعم. ألا يمكن أن يقال القنوط من رحمة الله؟ خلنا نشوف المعنى قبل. القنوط من رحمة الله، وش قلت الشيخ؟ هذا قبل العمل الأول والآخر بعد العمل. نعم، هذا قبل العمل الطاعة، والثاني بعد عمل المعصية. ها؟ اليأس. القنوط من رحمة الله كيف؟ قبل عمل الطاعة. يقول ليش أنا ليش أعمل طاعة وأنا ما أنا بأهل لرحمة الله؟ واليأس إذا عمل المعصية يأس من روح الله أن يغفر له هذا الذنب. بعضهم أوجد هذا الفرق، ولو شفنا التحليل اللغوي للفظ القنوط ولفظ اليأس قد يظهر فرق. وفي الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري قد يوجد فرق. شوف جهاز ولا بشيء. القنوط أشد اليأس. نعم. إيه. من إيش؟ يقول اليأس عمل قلبي يجزم بقلبه أن الله لا يغفر له، والقنوط أثر هذا اليأس على البدن، هكذا كلام على الجوارح. هذا كلام من الجوزي وغيره. أبو السعادة من الأثير شو يقول؟ أشد اليأس. طيب ويرو ومن يقرط من رحمة الله من رحمة ربه إلا الضالون. في قصة إبراهيم لما بشر بالولد بعد أن طعن في السن وامرأته كذلك، وهذا في الغالب في الأسباب الحسية المعروفة عند الخلق أنه لا ينجب مثل هذا، لكن كيف تردد وقد بشر من قبل الملائكة عن الله جل وعلا بعد أن مسه الكبر؟ كيف تردد إبراهيم ووصف فعله بأنه قنوط، كأنه قنوط مستند إلى نعم قرائن ودلائل، يعني من في واقع الناس لا ينجب مثله، لكن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وفرق بين أن يبشر بشيء يخصه ويترقبه ويتمناه فيبشر بما تمنى قد يتردد في قبول هذه البشرى، لماذا؟ نعم شو؟ طيب لو بشر بأن فلان ينجب وهو في وضعه كانت ردته أقل، نعم يعني من حرصه على الشيء قد يتردد في قبوله. أظن المسألة ما هي من شدة الفرح، لا من شدة الحرص على الشيء، من شدة الحرص على الشيء قد لا يصدق به. ها صدمة ها هو الآن عندنا اقتران، العاطف يقتضي المغايرة بلا شك. لكن أحسن الله عليك هنا كانت القنوط القنوط بالرحمة من رحمة الله، قرن اليأس من روح الله، ما يدل على شيء آخر. فيه فروق، أنا أقول شوفوا الفروق اللغوية، الفروق اللغوية مع أحسن لأبي هلال العسكري وش يقول؟ يقول الفرق بين القنوط واليأس، اليأس انقطاع الطمع من الشيء، والقنوط انقطاع الطمع من الشيء، القنوط اليأس، اليأس هذا اليأس، والقنوط انقطاع الطمع من الشيء، والقنوط أخص منه فهو أشد اليأس. ويدل عليه قول سيد الساجدين في دعاء الصحيفة الشريفة السجادية: تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك، وبمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخلاص، لا أن يكون يأسه قنوطا. وقال الراغب: القنوط اليأس. وقيل هو من الخير، فهو أخص من مطلق اليأس. ويدل عليه قوله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. انتهى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم إيش إيه والقنوط وصف من اتصف به بالضلال. هو يطلق على الكفر، الفسق يطلق على الكفر. لا هذا يعني التماس مجرد التماس. رواه عبد الرزاق قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، تقدمت. الثانية تفسير آية الحجر. الثالثة شدة الوعيد في من أمن من مكر الله، وشدة الوعيد في القنوط لأنهما وصفا بأنهما من الكبائر، كما وصف بأنهما من أكبر الكبائر، هذا فيه وعيد شديد على من فعل الكبيرة أو ما هو أكبر منها. الأمم السابقة التي فعلت ما فعلت وآمنت من مكر الله وأخذت على غرة وغفلة في حال النوم أو في حال اللعب، هذه سنة إلهية، سنة إلهية، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه السنة الإلهية مضت في جميع الأمم السابقة التي استحقت الأخذ، ولم يستثن من هذه الأمم إلا قوم يونس، إلا قوم يونس. فما السبب؟ ها؟ إذا رأوا العذاب آمنوا ينفع؟ ها؟ فرعون لما رأى العذاب قال آمن. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. ها؟ أنا أسمع ما جاء في التفسير عن قصة قوم يونس لما آمنوا وكشف عنهم العذاب. سم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت، قال الأخفش والكسائي أي فهلا، وفي مصحف أبي وفي مصحف أبي وابن مسعود فهلا. إيش؟ فهلا. وأصل لولا في الكلام التحضيض أو الدلالة على منع أمر لوجود غيره. ومفهوم من معنى الآية نفي إيمان أهل القرى ثم استثنى قوم يونس، فهو بحسب اللفظ استثناء منقطع، وهو بحسب المعنى متصل، لأن تقديره ما آمن أهل قرية إلا قوم يونس. والنصب في قوم هو الوجه، وكذلك أدخله سيبويه في باب ما لا يكون إلا منصوبا. قال النحاس إلا قوم يونس نصب أو نصب لأنه استثناء ليس من الأول، أي لكن يعني متى ينصب المستثنى؟ إذا كان الاستثناء تام موجب، إذا كان الاستثناء تام موجب نصب المستثنى، وجب نصب المستثنى. نعم. أي لكن قوم يونس، هذا قول الكسائي والأخفش والفراء. ويجوز إلا قوم يونس بالرفع، ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق الزجاج قال يكون المعنى غير قوم يونس، فلما جاء بإلا أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غير، كما قال وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. وروي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم عليه فأبوا، فقيل إنه أقام يدعوهم 9 سنين فيأس من إيمانهم، فقيل له أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى 3، ففعل، وقالوا هو رجل لا يكذب فارقبوه، فإن أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم، وإن ارتحل عنكم فهو نزول العذاب لا شك. فلما كان الليل تزود يونس وخرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه، فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسوح وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم وردوا المظالم في تلك الحالة. وقال ابن مسعود وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه فيرده، والعذاب منهم فيما روي عن ابن عباس على 3/4 ميل وروي على ميل، وعن ابن عباس أنهم غشيتهم ظلة وفيها حمرة فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرها بين أكتافهم. وقال أو العذاب، لكن هل هذا ينفع غير قوم يونس بعد رؤية العذاب؟ استثنى. وقال ابن جبير غشيهم العذاب كما يغشى الثوب القبر، فلما صحت توبتهم رفع الله عنهم العذاب. وقال الطبري خص قوم يونس من بين سائر الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب، وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. وقال الزجاج إنهم لم يقع بهم العذاب وإنما رأوا العلامة التي تدل على العذاب، ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان. قلت قول الزجاج حسن، فإن المعاين لكن ما الذي يفيده الاستثناء؟ ما صار لهم ميزة؟ نعم. هم آمنوا كشف الله بسبب إيمان بعد أن رأوا العذاب، لكن غيرهم إذا رأى العذاب وآمن ينفع؟ هل ورد أن أمم فعلوا مثل فعل؟ أي شخص أي عاقل يشوف عذاب يؤمن، حتى من في آخر الزمان إذا رأوا الشمس تطلع من مغربها آمن الناس، لكن ينفعهم إيمانهم؟ لا. فرعون قال آمنت لما رأى الغرق. نعم. شيخ كانوا أعطوا مهلة أنهم يفرقوا، هنا ذكر أنهم فرقوا بين الأم، كان في مدة قبل وقوع هذا الكلام، هل يرى بسند صحيح أو لا؟ ذكره المفسر وله ما هم من أهل العناية. نعم. أخبار بني إسرائيل. قلت قول الزجاج حسن، فإن المعاينة التي لا تنفع التوبة معها هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون، ولهذا جاء بقصة قوم يونس على إثر قصة فرعون، لأنه آمن حين رأى العذاب فلم ينفعه ذلك، وقوم يونس تابوا قبل ذلك. ويعضد هذا قوله عليه السلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة الحشرجة، وذلك هو حال التلبس بالموت، وأما قبل ذلك فلا، والله أعلم. وقد روي معنا ما قلناه عن ابن مسعود، وأن يونس لما وعدهم العذاب إلى 3 أيام خرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا وفرقوا بين الأمهات والأولاد، وهذا يدل على توبتهم قبل رؤية علامة العذاب. وسيأتي مسندا مبينا في سورة الصافات إن شاء الله تعالى، ويكون معنى كشفنا عنهم عذاب الخزي أي العذاب الذي وعدهم به يونس أنه ينزل بهم، لا أنهم رأوه عيانا ولا مخايلة. وعلى هذا الإشكال لا تعارض ولا خصوص، والله أعلم. وبالجملة فكان أهل نينوى في سابق العلم من السعداء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الحذر لا يرد القدر، وإن الدعاء لا يرد القدر. وذلك أن الله تعالى يقول: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قال علي رضي الله عنه: وذلك يوم عاشوراء. قوله تعالى: ومتعناهم إلى حين، قيل إلى أجلهم، قاله السدي، وقيل إلى أن يصيروا إلى الجنة أو النار، قاله ابن عباس. انتهى. في الآية: هل لقوم يونس ميزة على غيرهم من الأمم أو لا ميزة لهم؟ ميزة واضحة. إذن توجيه في إشكال. مشكلة. لكن الذي يقول ما رأوا عذاب، رأوا علامات العذاب، هذا يمنع من التوبة في الأمم الأخرى؟ ها؟ شو؟ الاستثناء يدل على أن حالهم تختلف عن غيرهم. لا، إذا رأوا علامة العذاب غيرهم، لو رأوا علامة العذاب نفعهم. العموم الأصل أن من رأى العذاب لا ينفعه إيمانه. المقصود أن أهل قوم، ما سبب الاستثناء لقوم يونس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى. وش السبب من ورود هذا الحديث الصحيح في البخاري؟ لأن في قصته ما يدعو بعض الجهال أن يتنقص يونس. لا، هو ذكر في سورة، في كتب التواريخ أشياء من القصص الإسرائيلية تجعل الناس يتطاولون عليه. السبب ليس خروج يونس قبل العذاب، قبل أن يأمر الله عز وجل. هو ما صبر، ما صبر يونس على قومه. سبب استثناء، أليس هذا يبين يونس الله عز وجل ما في إشكال؟ هذا ما في إشكال، لكن نريد سبب استثناء قوم يونس في سيرة يونس عليه السلام، ما يجعل الله جل وعلا أن يعامل قومه معاملة تختلف عن معاملة غيرهم الذين صبروا، من الذين صبر عليهم أنبياؤهم. وهذا السبب قد يجعل أو قد يوجد من يتطاول على يونس و

وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله 40 ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، وكان ابن مسعود يقرأها: فهلا كانت قرية آمنت. وقال أبو عمران عن أبي الجلد، عن أبي الجلد قال الجلد حسن الله إليك. وقال أبو عمران عن أبي الجلد قال: لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم، فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به لعل الله يكشف عنا العذاب. فقال: قولوا يا حي حين لا حي، يا محيي الموتى لا إله إلا أنت. قال: فكشف عنهم العذاب. وتمام القصة سيأتي مفصلا في سورة الصفات إن شاء الله. انتهى. اللهم صل على ها شو ايش فيها انت يا شيخ؟ سلام هذا الشيخ السعودي يتكلم عنه شيء خلاص قصة تونس. قال: وهو من أنبياء بني إسرائيل العظام بعثه الله إلى أهل نينوى من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه، ثم كرر عليهم الدعوة فأبوا، فوعدهم العذاب وخرجوا من بين أظهرهم ولم يصبر الصبر الذي ينبغي، ولكنه أبقى مغاضبا لهم. وهم لما ذهب نبيهم ألقي في قلوبهم التوبة إلى الله والإنابة بعدما شهدوا مقدمات العذاب، فكشف الله عنهم العذاب. مقدمات ما يفهم قدمت شو؟ هل لهم مزية؟ ولا بد من مزية، استثناء يدل على المزية. كونهم تابوا جميعا، لعل المزية كونهم تابوا جميعا. ما في أمة لا تفضلوني على الناس كما قال لإبراهيم، أنا أولى بالشك من إبراهيم. لعل أن الناس ظنوا أن إيمان يونس واعتماده على الله خشي أنه يؤذب العالم. هو سبب النهي عن تفضيله على، وهو أفضل بلا شك، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من يونس قطعا، لكن لئلا يجرؤ بعض السفهاء فيتطاول على يونس بسبب ما قرأ في سيرته، لأنه خرج مغاضبا وترك قومه ولا صبر عليهم. فاصبر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الصبر، ولا تكن كصاحب الحوت. صلى على ما عرفنا السبب يا شيخ. الله يطول شعله عليه سبب الاستثناء. سمعت كلام اهل العلم. اذا عندك هل هلا يا شيخ. هو المشكلة العلم قد يبين ما ذكر في سيرة يونس عليه السلام مما قد يتطاول به على يونس، ولذلك يمر كلام على المخلص وانتهى الكلام.